بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، إحداهن بتراب. ويغسل الإناء، وفي حكمه كل جامد ولو معظم من صيد أو غيره وجوبا، من ولوغ كل من الكلب والخنزير وفرع أحدهما، وكذا بملاقات شيء من أجزاء كل منهما، وسواء في ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطبا 7 مرات. والمعنى في ذلك أن عين الكلب نجسة، وعين الخنزير نجسة أيضا. ونحن نعلم في الأحكام أنه إذا التقى جاف مع جاف فإن النجاسة لا تنتقل أبدا. وكانوا يقولون: جاف على جاف طاهر بلا خلاف. والمعنى في ذلك: لو كنت سائرا وجاء كلب ومسك في ثيابك وكان الكلب جافا وثوبك جافا، وصارت مماسة ما بين الكلب وما بين الثياب، فإن الثياب تبقى طاهرة إذا كان كل منهما جافا. أما إذا كان الكلب رطبا فإن النجاسة تنتقل، أو كان الثوب رطبا فإن النجاسة تنتقل، أو كان الكلب والثوب كل منهما رطبين فإن النجاسة أيضا تنتقل. إذن الحالة الوحيدة التي لا تنتقل فيها النجاسة هي الجفاف من الطرفين. هل المقصود في هذا الحكم الإناء فقط؟ لا، كل جامد يتنجس إذا التقى، كل إناء وكل جامد، الجامد من ثياب من أي شيء إذا لاقى الكلب فإنه يتنجس. قال: ولو كان يعني هذا الشيء معضا، يعني عندما ترسل أنت الكلب كلب الصيد فإنه يعض في مكان معين من أجل أن يلتقط هذا الصيد، هذا المكان الذي التقطه يجب غسله، نعم يجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. قال: ولو معض من صيد أو غيره، يعني مو شرط يكون، لو يعني فعل الكلب أنه عض على شيء فإنه أيضا يجب علينا أن نغسل ذلك المكان 7 مرات. قال: من ولوغ كل من الكلب والخنزير. النص جاء بالنسبة للكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، والخنزير يقاس عليه لأنه أسوأ حالا من الكلب. قال: وفرع أحدهما، كما قلنا إذا تصورنا أنه جاءت سلالة من كلب وغيره أو من خنزير وغيره، فإن الولد يتبع أبوي أنجس أبويه في هذه الحال. وكذا بملاقات شيء من أجزائه، من يد، من رجل، من ذنب، من قدم إلى غير ذلك من أجزاء كل منهما. وهذا رد على من يقول إن النجاسة إنما تكون في فمه، وبعضهم يقول إن النجاسة تكون في ريقه، وبعضهم يقول إن النجاسة في رأسه. إذن الإمام الشافعي يقرر أن النجاسة كائنة في كل الكلب ابتداء من فمه وانتهاء بذنبه، وسواء في ذلك لعابه، اللعاب نجس، وبوله أيضا لو بال في مكان يغسل ذلك المكان 7 مرات إحداهن بالتراب وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطبا. إذن كل جزء من أجزاء الكلب أو الخنزير إذا كان رطبا أو كان الذي يمسه رطبا أو كان كلاهما رطبين فماذا يكون الأمر؟ النجاسة تنتقل من الكلب إلى الإناء إلى الثوب إلى هذا الشيء الذي ماسه. أما إذا لاقى بول الكلب التراب فكيف نطهر هذا التراب؟ التراب نسكب عليه فقط 7 مرات من الماء ولا حاجة للتتريب لأن التراب قائم في كل غسلة نقوم بغسلها. قال 7 مرات بماء طهور، وعرفنا أن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ومستعمل ويعني نجس. أما الماء الطهور فهو طهور في نفسه مطهر لغيره، والماء الطاهر يعني يمكن أن استعماله. الشاي عبارة عن ماء طاهر، ماء الزهر ماء طاهر لكنه غير مطهر، ليس عنده قوة في التطهير. 7 مرات. أما الماء المستعمل فإنه لا يمكن التطهير به، أما الماء النجس فإنه يحتاج إلى طهارة منه بعد أن يصيب شيئا من الثوب. إذن لابد أن يكون التطهير عبارة عن 7 مرات بماء طهور إحداهن بتراب، لكن شرط هذه المرة التي تكون إحداهن، هل هي الأولى هل هي الوسطى أم هي الأخيرة لا يهمنا، لكن يفضل أن تكون قبل الأخيرة حتى لا نحتاج إلى تنظيف هذا الإناء بشيء آخر من الماء بعد 7 من أجل أن ننظفه من التراب. فلو كانت من الأوائل فإننا الإناء يكون نظيفا ويكون طاهرا. لذلك قال بماء طهور إحداهن في غير أرض ترابية بتراب طهور. نعم. الأصل يسأل: كنت سائرا في الطريق فمر كلب فمسني. الأصل عدم الرطوبة ولا نسلب الطهورية بالشك، فإذا وضعت يدي على ثوبي ولم أشعر برطوبة في ثوبي فإن الأصل عدم التنجيس. وأحيانا هذا السؤال يجرنا إلى شيء آخر، هنالك بعض المواقف الحرجة والصعبة في الحياة لبعض الطلاب الذين يدرسون في بعض بلاد الغرب، فأحيانا يخرج هذا الطالب في مصعد وفي جامعة أو في عمل معين، ويخرج كثير من الناس برفقة الكلاب، ويأتي هذا الكلب فيلعق أحيانا حذاءه أو يلعق مثلا يعني بنطاله أو إلى شيء من ذلك، فماذا يفعل؟ هل هو دائم متردد ما بين تنظيفه 7 مرات إحداهن بالتراب؟ وهذا قد يتكرر، ويظنون أن الكلب إذا تقدم إلى واحد من هؤلاء الناس فإن ذلك تكريم يكون عندهم، صار التنجيس تكريما. وانقلبت المفاهيم في بلاد الغرب، فإننا نستطيع أن نقول لمن ابتلي في هذا الأمر أن الغسل في هذا الأمر بالنسبة يعني للكلب، عند من سمعت في بعض الأقوال عند المالكية أن الغسل عند ذلك يكون سنة، وهذا القول لا يطبق إلا في حالات الضرورة الشاقة التي تتكرر في كل يوم ويصعب عليه الاحتراز منها. إذن 7 مرات بماء طهور إحداهن في غير أرض ترابية بتراب طهور يعم محل النجاسة. إذن المكان الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير وعم محل النجاسة إذن بشكل عام، فإذا كان بشكل عام وعم محل النجاسة بأن يكون قدرا يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. يعني كيف نفعل المرة في التراب؟ هذا سؤال يعني يوضحه الشيخ فيبين أننا نأتي بقدر من التراب، هذا الشيء من التراب، مثلا أنا امتلأت يدي كف من التراب جعلتها في هذا الإناء، وبعد أن جعلتها في هذا الماء ماذا صار لون الماء؟ صار لونه ترابيا. هذا الماء الترابي الآن هو الذي نغسل فيه إحدى هذه المرات، أما أن نغسل بتراب لا يسمى هذا غسلا. إذن نترب الماء فيصبح لون الماء كلون ماء السيل، عند ذلك ماذا نفعل؟ نسكب ذلك الماء على هذا الموضع من النجاسة فيعتبر أحد المرات التي إحداهن فيها تراب ويصل إلى سائر أجزاء المحل، ولا بد من مزجه بالماء، أما قبل وضعهما على المحل أو بعده بأن يوضعا ولو مرتبين ثم يمزجا قبل الغسل. لو كان أحيانا ما في عنده يعني شيء من الأوعية فإنه يضع شيئا من التراب ثم يسكب عليه شيئا من الماء ومزج ولو كان بوسط الإناء، هذا الإناء ولغ فيه الكلب، ألقيت فيه شيئا من التراب ثم ألقيت فيه شيئا من الماء وبعد ذلك حركت التراب والماء، فهل تكفي هذه الغسلة التي تكون فيها إحدى هذه المرات بالتراب؟ نعم. وإن كان المحل رطبا إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته خلافا للأشنوي في اشتراط المزج قبل الوضع على المحل. يعني هذه المسألة يتصور فقها فيها أنني عندما وضعت في إناء التراب ثم وضعت فيه الماء، يقول بعض الفقهاء إن هذه المسألة وعلى هذه الصورة إنه يتنجس الإناء، تنجس الماء الذي هو في الإناء فكيف نطهره؟ الجواب على ذلك، أرأيت إلى الماء وهو يكون على عضوك وقد استعملته في البداية هل يعتبر مستعملا؟ عندما يتردد الماء على الوجه على اليد على الجسم في الغسل، عندما يتردد ذلك الماء ويبقى على الجسم من مكان إلى آخر، هل هذا الماء يفقد قوة الطهورية؟ كذلك الماء الموجود في الإناء لا يفقد قوة الطهورية ما دام في الماء في الإناء وهو يقوم بعملية التطهير. النفس يعني الآن مجرد نفس لا ينقل رطوبة، نحن نريد الآن سيأتي معنا التفصيل آخر، يعني لابد أن يكون هذا التراب رطبا، يعني إذا ما كانت إذا لم يكن التراب رطبا في إحدى هذه المرات، يعني لو جاء بالتراب كالتيمم فهل يصح أن تسمى هذه المرة إحداهن بالتراب؟ لا يصح. أما لو كانت يده رطبة فأخذ شيئا من التراب فصار سائلا ثم ضاف إليه شيئا من الماء وبدأ يغسل به ما يسمى غسلا وصار يغسل به فإن ذلك يكفي. عندما يقول الشيخ الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، أي الدليل الذي أخذنا منه هذا الحكم، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. لما كانت الروايات مختلفة، أولاهن إحداهن عفروه 8 بالتراب، 7 بالتراب، أخراهن بالتراب، لم تحمل هذه المرة على الترتيب وحملت هذه المرة على أن يكون أحد هذه الأطراف أحد هذه الغسلات أن تكون بتراب. لذلك قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وفي رواية له وعفروه 8 بالتراب، أي بأن يصاحب 7 كما في رواية أبي داود السابعة بالتراب، يعني كأننا نقول سبع مرات، السابعة عندما نضيف إليها التراب عدها ثامنة، إضافة التراب عده ثامنة، فالمعدود في الحقيقة بالنسبة للغسلات سبع مرات، لكن المرة السابعة أضاف إليها التراب سماها ثامنة. وفي رواية صححها الترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب، وبين روايتي مسلم تعارض في محل التراب فيتساقطان، يعني بين أن يقول الأولى وبين أن يقول السابعة، فيتساقطان في تعيين محله، ويكتفي بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني إحداهن بالبطحاء، بالبطحاء الأرض يعني بالتراب. فنص على اللعاب، فنص على اللعاب وألحق به ما سواه، ولأن لعابه أشرف فضلاته، فإذا ثبتت نجاسته فغيره من بول وروث وعرق ونحو ذلك أولى. يعني اللعاب إذا أخذ لعق من مكان معين فهذا الذي يبقى دائما، الكلب عندما يمشي يلهث ويمد لسانه وهذا اللسان دائما يعرضه، فإذا كان في هذا التعريض للنظافة وكان هذا يعني أفضل شيء عنده، حكم على أفضل شيء صلى الله عليه وسلم بالنجاسة، من باب أولى أن يكون بوله نجسا وأن يكون روثه نجسا وأن يكون جسمه نجسا. هنا لا بد من تعليق معين، لا يصح أن نستبدل بالتراب أي شيء على الإطلاق. يعني بعض الناس يأتي اليوم بفذلكة معينة، يقول لك يا أخي حط لي شوية برسيل أنا مثلا عوض عن التراب، حط صابون، حط شامبو، حط يعني شيء، أي حط مثلا أي نوع من الأشياء التي تكون سببا للتنظيف أو للتطهير. النص جاء بالتراب ولا يغني شيء، ومن تتبع هذا الأمر فإنه قد وجد أن هنالك مادة تخرج من الكلب لا يقتلها إلا شيء موجود في التراب، فلذلك جعل الله عز وجل هذا الأمر الذي فيه التطهير بالتراب إزالة للمرض كداء الكلب الموجود فيه، عند ذلك يزال بطريق التراب، يعني جعل الله عز وجل العلاج في هذا المكان. تنبيه: إذا لم تزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة كما صححه النووي. يعني كانت النجاسة صورتها تغوط كلب، هذا نعطي صورة تغوط كلب، وسكبنا على الغائط، غائط الكلب سكبنا عليهما، لكن عين النجاسة باقية، ذهب جزء منها وبقي جزء، مرة ثانية ما زال الجزء موجودا، مرة مئة ما زال الجزء موجودا، كل ذلك يعتبر واحدة. إذن لا بد من الإزالة أولا، تزال النجاسة أولا وبعد ذلك نعد. إذن المرة التي تزال فيها النجاسة عين النجاسة تعتبر مرة في كل النجاسات، لكن في النجاسات نكتفي من مرة واحدة، إذا ذهب عينها نقول من السنة أن يثلث، أما هنا من الوجوب أن يعد سبع مرات. متى يبدأ بالعد؟ يبدأ بالعد عند إزالة عين النجاسة، ما دامت العين موجودة، ما دام هذا الأثر موجود لابد أن نقول إننا لم نبدأ بالعد حتى ننتهي من إزالة هذه النجاسة. ولو أكل لحم نحو كلب لم يجب عليه تسبيع محل الاستنجاء كما نقله الرويان عن النص. لا يستغرب الإنسان، قال لي بعضهم من قريب: ذهبت إلى بعض البلاد الشرقية بعد أن أكلت وانتهيت من الطعام كان السؤال متأخرا عن نوع الأطعمة التي قدمت إليه، فإذا كان بهذه البلد أنهم يقدمون بعض الأفخاذ التي كانت تشبه بعض أنواع الدجاج مثلا، هي أفخاذ من كلاب. نعم، السؤال الآن: أكل لحم الكلب فماذا يفعل؟ بالنسبة لما لامس يده وفمه، هذه الأشياء تحتاج إلى غسل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيها رطوبة 7 مرات إحداهن بالتراب. لكن الآن دخل في داخله، هل يكلف شيء في داخله؟ طيب، تحول في داخله، الشيء الذي تحول في الداخل ينبغي أن يخرج منه. فإذا أراد الاستنجاء فهل يضبط استنجاءه الذي خرج من مادة الكلب ويقول الآن أريد أن أغسل موضع الاستنجاء 7 مرات إحداهن بالتراب؟ لا، إنما الأمر يكون في البداية وليس في النهاية، فالاستنجاء لا يكون 7 مرات إحداهن بالتراب. ولذلك تبقى النصيحة، إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى بلد معين عليه أن يتحقق من نوع الطعام قبل أن يأكل منه. فائدة: حمام غسل داخله كلب، هذا بتصير بعض الحمامات الآن، من الممكن، يعني ليس عندنا دفاع اليوم، مؤسف يعني، عن ديننا. اليوم مثلا عندك حمام، نضرب مثال حمام نور الدين الشهيد مثلا، هذا الحمام ممكن أن يأتي بعض الأجانب عليه وبعضهم يصطحب كلبا، فلو أدخل الكلب برفقته وبعد ذلك حمام عام وبعد ذلك غسل هذا الكلب معه في الحمام، نجس كل المكان الذي في الحمام بغسله للكلب، نجس المكان. هذه صورة، ماذا يترتب على هذا الأمر؟ حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره، يعني لم يأتي قيم الحمام فطهر ذلك المكان الذي غسل فيه الكلب، واستمر الناس على دخوله، دخل واحد ثاني، دخل واحد ثالث، دخل عاشر، لا ندري كم واحد دخل بعد دخول الكلب، واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة، وانتشرت النجاسة في حصر الحمام. يعني لما كانت النجاسة عم تنتقل، طلع، لو افترضنا انه في حصيرة، في سجادة، في المكان اللي محطوط برا بيعدوا عليه، بينشروا مثلا مناشف الى غير ذلك، انتشرت النجاسة في حصر الحمام وفوطه، فما تيقن من إصابة شيء منه من ذلك فنجس وإلا فطاهر. يعني الأصل الطهارة، ولا نسلب الطهورية بالشك. أما إذا تيقنا مثلا، أي لو قدم له هذا تبع الحمام منشفة وهي إلى لون معين، المنشفة وراح نشف فيها الكلب مثلا، ما حكم المنشفة؟ هذا متيقن أنها انتقلت إليها النجاسة قطعا، ماذا نحكم عليها؟ نحكم عليها بالنجس. أما ما بدنا نقول والله هاي الوحدة وقعت فوق منها وحدة تانية والتانية طهر تنجست منها ولوتت الثالثة والثالثة لوتت الرابعة، دخلنا في داء الوسواس. الإسلام لا يكلفنا في ذلك، لا نسلب الطهورية بالشك، الذي تأكدنا منه أن النجاسة وصلت إليه فهو نجس فقط، لأننا لا ننجس بالشك. ويطهر الحمام بمرور الماء عليه 7 مرات إحداهن بطفل، لأن الطفل يحصل به التتريب كما صرح به جماعة. يعني هذا الشيء، يعني لو كان السبب الذي يعني يدخل على التراب على الحمام بواسطة بعض ما تنقله الأحذية أحيانا وينقله الشيء الذي يصطحبه الناس، فهل هذا يعتبر تراب؟ لو كانت الأرض ترابية التي ننتقل إليها يكفي بذلك، فلا نأتي إلى تراب وبعد ذلك نجعله في الحمام. طبعا هذه المسألة كانت مسألة يعني ضرورية، وكان الناس يغتسلون في الحمامات في كل يوم، ولذلك الحكم الحمد لله من أفضل ما من الله عز وجل به على المسلمين، أن صارت الحمامات في بيوتهم ويتأكدون من طهارتها وصحتها، وتنظيفها هي صغيرة، تنظيفها وتطهيرها أمر سهل. ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخلية، لم يحكم بنجاسته كما في الهرة، يعني حتى ولو كان كما قلنا في النعال. إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمها، يعني النجاسة كيف تنتقل إلى الهرة؟ كثيرا ما نرى بعض القطط تأكل مثلا بعض القوارض الميتة كالفأر مثلا، فعندما ماتت هذه الفأرة صارت نجسة، فتلوث فم هذه الهرة، والهرة دائما لا يعاف منها، تأتي إلى البيت فأحيانا تأخذ من طعام أو من شراب. فهل نحكم في هذه الهرة أنها أصابت هذا الماء بنجاسة؟ السؤال هنا، إذا كانت هذه الهرة غابت بعد الأكل ثم عادت، فماذا نحكم عليها؟ نحكم عليها بعد ذلك أنها تطهر فمها في مكان آخر وردت عليه على الماء ثم جاء فمها طاهرا. أما إذا كان أمامنا كانت تأكل وبعد ذلك لاقت إناء من الماء، فماذا نحكم على هذا الإناء من الماء؟ انتقلت النجاسة، الآن كان الفأر في فمها ولم تغادر وأمام أعيننا، أو كان المكان مغلقا ولا يوجد غير هذا الماء فولغت في هذا الماء، عند ذلك انتقلت النجاسة عبر فمها المتنجس، فمها ليس نجيس إنما هو متنجس يطهر بوصول الماء إليه. نطهر بسكب الماء عليه، أحد المياه يجب أن تكون، يعني الثوب طهارة الثوب إنما تكون بغسله 7 مرات، واحدة منها نضع فيها شيئا من التراب. نعم، لا هذه النجاسة لا تتعدى. شيء جميل هذا السؤال، يعني أنا أريد الآن عندي ثوب أريد أن أنظفه الآن في 7 مرات إحداهن بالتراب، أو لمسته أخذته إلى مكاني التطهير، أو أعطيته إلى أخ لي، إلى زوجة، قلت هذا الثوب يحتاج إلى تطهير 7 مرات إحداهن بالتراب، وكان هذا الثوب رطبا، هل أكلف أن أغسل يدي أنا 7 مرات إحداهن بالتراب؟ لا، وإلا كانت النجاسات تتعدى، وهنا لا ينتهي الأمر إلى كل ما وصل إلى شيء وبعد ذلك يصبح عندنا داء، يعني في مسألة التطهير. ويتعين التراب ولو غبار رمل، يعني يتعين التراب، يعني أي شيء غير التراب كما قلت سابقا لا يصح. وإن أفسد الثوب، يعني قد يقول قائل أنا لو حطيت هلأ تراب على هذا الثوب فإنه يؤدي إلى إفساده، مثلا ثوب أبيض وهذا التراب قد يغير من لونه، وإذا جعلت له مبيضا مثلا فإنه يفسد اللون الذي فيه، هل يصح هذا؟ والإفساد الثوب شيء لا يجوز وتطهيره واجب، أي شيء أقدم الآن، عدم الإفساد أم التطهير؟ لو فسد الثوب علينا تطهيره 7 مرات إحداهن بالتراب جمعا بين نوعي الطهور، فلا يكفي غيره. أعطانا أمثلة على غير التراب، سابقا كانوا يستعملون الأشنان، الكبار في السن يعرفونه، كان عبارة عن نبتة موجودة، هذه النبتة توضع على اليد فإنها تعطي يعني رغوة كالصابون تماما. نعم، هذا الأشنان هل يستعمل بدلا من التراب؟ لا يصح أن يكون بدلا من التراب. وصابون هل يصح أن يكون بدلا من التراب؟ لا يصح أن يكون بدلا من التراب. ويسن جعل التراب في غير الأخيرة، والأولى أولى لعدم احتياجه بعد ذلك إلى ترتيب ما يترشش من جميع الغسلات، ولا يكفي تراب نجس ولا مستعمل في حدث. عنا تراب، إما أن يكون هذا التراب طاهرا وإما أن يكون نجسا. كيف يكون التراب نجسا أو متنجسا؟ التراب لو كان هذا التراب مخلوط بروث حيوانات، هذا الروث الذي يكون في سماد يعني كما يحدث في البساتين، فهذا التراب كله مخلوط، فما حكمه؟ هل هو طاهر؟ لا، ليس طاهرا بل هو تراب متنجس. كيف نأخذ التراب الطاهر كالتراب الذي مر معنا وأخذناه من أجل التيمم؟ فلا بد أن يكون هذا التراب لم يصبه شيء. يا ترى لو أخذت أنا غبار رمل هل يمكن أن يكون ذلك؟ هذا الرمل الأبيض اللي نستعمله نحن بالعمار، إيه لو حطيناه هيك على مثلا منخلة أو مصفاية طلع معنا شيء ترى موح بحص مثل أبدا، نحط إيدينا عليه شو بصير إيدينا مثلا فيها بيضاء، إذا انتقل غباره. هذا الغبار لو أخذنا منه ووضعناه في الماء هل يكفي؟ يكفي. ولا يكفي تراب نجس ولا مستعمل في حدث، يعني جمعنا الماء تبع التيمم هل يمكن أن نطهر فيه إناء ولغ فيه الكل؟ لا. ولا يجب تتريب أرض ترابية إذ لا معنى لتتريب التراب فيكفي تسبيعها بماء وحده، لأنه في كل مرة ماذا نستعمل؟ التراب الذي موجود في الأرض. ولو أصاب ثوبه، لا يقول الإنسان إن والله هذه الأرض غبت كلها مع بعضها وتوسعت النجاسة. دليلنا في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بصب الماء في المسجد عندما بال ذلك الأعرابي فقال صبوا عليه ذنوبا من ماء، ولم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بشيء ينقلون ذلك التراب إلى خارج المسجد، بل اكتفى أن الغسل إذا كان من الأعلى ونزل الماء إلى الأسفال فإن الأعلى يصبح طاهرا. ولو أصاب ثوبه مثلا منها شيء قبل تمام التسبيع، هذا الجواب الذي سأل فيه أخونا، أصاب شيء يعني هو يغسل انتقلت النجاسة رشاش إلى جسمه قبل تمام التسبيع لم يجب تتريبه قياسا حتى النقل، انتقلت النجاسة فعلا غسالت هذه النجاسة انتقلت إلى ثوبه فقط، يكفي عليه أن يغسل هذا الثوب الذي انتقلت إليه قياسا على ما أصابه من غير الأرض بعد تتريبه. ولو ولغ نحو الكلب في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغوي في تهذيبه عن ابن الحداد وأقر. يعني عندنا خزان كبير، هذا الخزان الكبير شرب منه كلب، ما حكم هذا الماء القليل الذي كان في هذا الخزان؟ هذا الخزان الذي شرب منه الكلب الآن تنجس هذا الماء. عندنا قاعدة أخرى، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، جاء فتح الماء على هذا الخزان فامتلأ، أصل موجود فيه كان ماء متنجس بولوغ الكلب، كتروا الميات كثير كثير حتى صاروا فوق القلتين، ما الحكم الآن؟ هل الماء الآن نجس أم طاهر؟ هذا الماء طاهر بالتكثير، طاهر بالتكثير، وإلا نحكم على ماء الفرات بأنه نجس لأنه ولغ فيه كثير من الكلاب، ونحكم على ماء البحار نجس أنه ولغ فيه كثير من الكلاب، وإلا لا يمكن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. نعم. أما الإناء الذي كان قد تنجس فإذا أردنا استعماله، هذا الإناء الذي كوثر ابتداء منه هذا الماء فيبقى، نفترض أن الماء الذي مر عليه ما لا يحتاج إلى تتريب وإلا يحتاج إلى تطهير، نعم كما ثم حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغوي في تهذيبه عن ابن الحداد وأقره. فإن كان في الإناء ماء كثير ولم ينقص بولوغه عن القلتين لم ينجس الماء. أيضا لو كان في وعاء كبير، يعني خلينا نفترض مثلا حاوز ماء في بستان فدخل الكلب فولغ منه، ما حكم الآن هذا الماء؟ هذا أكثر من قلتين مسبح مثلا إلى غير ذلك. عندما ولغ الكلب منه هل أرض المسبح أو أرض الإناء أو أرض هذا الخزان هل تنجست؟ لا، لم تتنجس لا الماء ولا الإناء إن لم يكن الكلب أصاب جرمه. أما إذا كان نفس الكلب الآن عندما أخذ من ذلك الماء وانتقل، انتقل في أرض، هذه الأرض التي انتقل إليها طبعا شرب من مكان، فهذا الشرب أو هذا الماء الذي وصل إليه بأرجله مثلا صار أرجله الآن رطبة وفمه رطب، بعد ذلك سار على مكان معين، المكان اللي سار عليه حكمه نجس أم طاهر؟ نجس، لأن هذا يحتاج إلى تطهير بعد ذلك. إن لم يكن الكلب أصاب جرمه الذي لم يصل الماء مع رطوبة، لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما، قاله في المجموع. وقضيته أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه لم ينجس، نعم. وتكون كثرة الماء مانعة من تنجيسه، وبه صرح الإمام وغيره. طبعا هذه القاعدة التي فهمناها أنه إذا كان الماء كثيرا وولغ الكلب فيه عند ذلك لا تنتقل النجاسة من الكلب إلى الماء بسبب كثرته. تنبيه: هل يجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغ الكلب ونحوه أو ينداب؟ عندك إناء سطل ولغ منه الكلب، وأنت الآن لا تحتاج إلى تطهير هذا الإناء اليوم، طيب هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب ماذا تفعل فيه؟ هل يجب عليك أن تسكبه على الأرض وأن ترمي به، أم هذا الأمر يسن فقط؟ أصحهما الثاني، لأنه لا داعي إلى الوجوب، هذا ماء نجس، يعني لو كان بول الآن موجود في وعاء هل يجب إراقته؟ لا، يبقى في الوعاء ما بقي، نعم. وحديث الأمر بإراقته محمول على من أراد استعمال الإناء، لو اضطررنا إلى إناء معين، هذا الإناء نريد أن نخرج به مثلا، لا نصل إلى الماء إلا بهذا الإناء، لا نصل إلى التراب أو نغترف من البحر أو نغترف من النهر إلا بهذا الإناء، طيب هذا الإناء كان فيه ماء ولغ فيه الكلب، فما الحكم؟ صار استعمال الإناء وتطهير الإناء واجب، وذلك من أجل أن نأخذ ذلك الماء من أجل الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الآن أنا أريد أن أصلي، طيب الصلاة وأنا مكشوف العورة لا تصح، إذن ارتداء ثوب صار واجبا لأنني أريد أن أصلي، وهكذا. طيب أريد أن أتوضأ، شراء الماء صار واجبا من أجل أن أتوضأ، يعني كانت المسألة مسألة وضوء ثم تعلقت بمسألة شراء، وهكذا إذا كان بثمن المثل في الزمان والمكان. وحديث الأمر بإراقته محمول على من أراد استعمال الإناء، ولو أدخل كلب رأسه في إناء فيه ماء قليل، نحن شفنا أنه أدخل رأسه لكن نظرنا إلى فمه، فهل هذا الفم جاف أم رطب؟ لو أدخل فمه في الماء ماذا يحدث؟ هذا أول الفم ماذا يحدث؟ يصبح رطبا، فإذا رأينا أن الفم خرج جافا فهل نحكم بنجاسة الماء؟ لا نحكم بنجاسة الماء، أو رطبا فكذا في أصح الوجهين عملا بالأصل. إذا كان رطبا يا ترى الرطوبة هل لعق فمه بلسانه أم ترطب من أصل الماء؟ في احتمالين، لما كان في احتمالين يحتمل إما أن يكون من لعابه وإما أن يكون من الماء، فإذا قلنا من لعابه فإن الماء غير نجس، وإذا قلنا إن الرطوبة جاءت من الماء فإننا نقول إن الماء صار نجسا لأنه قليل. طيب ما حكم بقية النجاسات؟ هذه النجاسة تسمى في عرف الشريعة الإسلامية نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة لأنها تحتاج إلى غسلها وتطهيرها 7 مرات إحداهن بالتراب. بقي عندنا من النجاسات النجاسة المخففة والمتوسطة، الحكم عليها سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.